بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا في مادة الرحمن بنتكلم عن العلاج أمراض القلوب، صح؟ وقلنا علاج الكبر، الإحجاب بالنفس، الغفلة، الانشغال بالأسباب عن التوكل، كل ده قلناه، طلب الجاه والرياسة، حب الدنيا وتقديمها على الآخرة، الحسد والشحناء. الحسد ده داء خطير. أيوة، الحسد ده داء خطير جدا. إيه الحسد ده بقى؟ تمني زوال نعمة المحسود، ربنا عافينا. الحسد ده درجات. في واحد يشوف يرى أخاه في نعمة فيتمنى أن تزول منه وتأتيه، وفي واحد بقى نسأل الله العافية يعني نفسه النعمة تروح وخلص، يقول لك لا مش مهم جيلي، بس المهم أشوفه بيعيط، أنا نفسي قلبه يتحرق، أعوذ بالله. استدق واحد كان مشتكي بيقول لك إيه، أنا لما بشوف حد مبسوط بزعل، أعوذ بالله. يقول لك لما أشوف حد في نعمة بتضايق، أعوذ بالله. تخيل، مرض خطير تمكن منه. طب المرض ده جاي منين؟ من الغفلة عن الإيمان بالقضاء والقدر، الغفلة على أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي والذي يقسم بين العباد. ربنا هو الذي يعطي، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، يعطي من يشاء وينزع الملك ممن، غفلان عن كده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر علاج الحسد في ذكر بيان حسد الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. انت تشم ايه في الكلام؟ احسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، بقولوا مش كان القرآن ينزل على واحد يعني رجل ضخم من القبائل بتاعتنا دي، ها رجل كده ليه يعني جاه وغني وبتاع، ليه نزل القرآن على، شوف ربنا قال ايه، قال ايه، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم. ربنا اللي قسم. لما انت تشاهد، لما الحاسد، خد بالك، لما الحاسد يشاهد قسم الله يتقدم مع ربنا. عشان كده انت عارف الحاسد ده اساء الادب مع مين؟ مع ربنا سبحانه وتعالى، اساء الادب مع ربنا. فلذلك علاج الحسد يا اخواني ان يؤمن العبد ان الله سبحانه وتعالى هو المعطي المانع، والمعز المذل، والخافض الرافع، يعطي من يشاء رحمة وفضلة، ويمنع من يشاء حكمة وعدلة. وبعدين يا أخي سبحان الله، مش يمكن ربنا منعك من النعمة دي عشان ده أحسن لك؟ في واحد قاعد زعلان إن ربنا عطى فلان مال وما عطاهوش، طب يمكن المال كان يضرك، ها يمكن تستخدمه استخدام سيء، ان ربنا عطى فلان اولاد وما عطاهوش، طب مش يمكن الاولاد يتعبوك، ها مش يمكن الاولاد دول يطلعوا فاسدين، ولد فاسد ولا قلته احسن، ها قلته. انا بذكر حاجه طريفه، بيقولوا ان واحد كان زوجته بتخلف بنات على طول، بنت بنتين ثلاثه اربعه، فالراجل ضاق صدره قال بس لو جت الخمسه بقى تبقى مصيبه، اقتل نفسي، اربعه، واخد بالك؟ فالطبيب علم بحاله، امراته راحت تولد، زوجته راحت تولد، فالطبيب شافها ايه قاعده مرتجفه كده وخايفه، قال لها مالك؟ قالت له ما تعرفش لو طلعت بنت هتبقى ليله بيضاء. قال لها طيب. فالطبيب يعني رجل ايه حاذق، خلفت ولد الست، طلعت بنت، يعمل ايه؟ طلع الراجل قال له مبروك جالك ولد، فرح. قال له كويس، قال له بس تصدق أعمى، قال له لا بسمع، قال له كمان ما بيسمعش، قال له تصدق كمان مشلول، الراجل ايه هيقع من طوله، قال له طب احمد ربنا طلعت بنت سليمة، طلعت بنت سليمة، الحمد لله سبحان الله. السيدة عائشة بتقول ايه، الحديث في الأدب المفرد للبخاري، بتقول لا تسألوا أذكر أم أنثى، اسألوا أسوي أم غير سوي، سليم ولا مش سليم، مش مهم بقى بنت ولد، نعمة من ربنا يا أخي. يبقى علاج الحسد يا إخواني رؤية ليه؟ قسم الله سبحانه وتعالى للنعم وعطاء الله والشحناء. الاثنين إخوات حسد وشحناء، بيحسد تبص ليه إيه؟ عنده شحناء، ليه رأي ليه فلان ده أحسن مني، فيبدأ إيه؟ يغتابه يحقد عليه، يبقى فيه بينه وبينه شحناء. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الآية دي بتدل على إيه؟ محاسبة، تحاسب نفسك. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أيوة كل يوم تشوف أنت عملت إيه لبكرة. كل الناس بتخطط لبكرة، يقول لك يا ابني ذاكر كويس عشان مستقبلك، يا ابني ما تضيعش فلوسك عشان مستقبلك، ويمكن الراجل يموت النهاردة ويغفل عن إيه؟ المستقبل الحقيقي، الآخرة، الجنة والنار. مرة ما انساش الحادثة دي، كان شاب مجتهد جدا في الدراسة وكان نفسه ياخد الدكتوراه. بقى انت عارف بقى الناس المجتهدة دي ما شاء الله ربنا يبارك فيهم، بالليل وبالنهار وكد وتعب، يوم الدكتوراه اللي اسمها ايه دي، مناقشة الرسالة، ها نجح وعطوله البتاعة دي بامتياز، طالع بقى هيطير من على الأرض، وهو طاير من على الأرض كده خبطته عربية مات. مات يوم المجد، يوم ما وصل للأمل اللي هو كان يرجوه. تيدلك عليه الدنيا منقطعة، فلازم انت يكون عندك نظر بعيد. قاعد تتعب نفسك عايز مال وعايز جاه وعايز شهادات، لا بأس لا حرج، ولكن كون عينك فين؟ هناك، أن تدخلني رب الجنة، ده أقصى ما أتمنى، هو ده اللي أنا عايزه، هذا هو هدفي الأسمى، هو ده اللي المراد الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل شاب في سياق الموت، قال كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. ناس مشغولين بالآخرة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على واحد عاده فوجده مثل الفرخ من الضعف والهزال، عامل زي الايه الدجاجة كده ضعيف. قال له بما كنت تدعو، كنت بتقول حاجة في دعائك؟ قال له كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له سبحان الله لا تطيقه، أنا عايز أوصل ليه من الحديث ده؟ الراجل مشغول ليه بالآخرة، خايف من ذنوبه، فقول يا رب عذبني هنا في الآخرة في الدنيا، أي عقاب ليا في الآخرة أنا عايز، أنا مش مستحمل الآخرة، أنا عايز كل حاجة فين تخلص في الدنيا، آجي في الآخرة نظيف أبيض. ها فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو أكمل من ذلك، أنا سألت ربك العفو والعافية، ما في أحسن من كده، إن ربنا يتجاوز عنك في الدنيا وفين في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 9 الانتباه إلى تعاقب الليل والنهار ومرور الوقت وتقصير الأمل والحذر من الكسل. الانتباه إلى تعاقب الليل والنهار، شوف سبحان الله الليل والنهار ده محدش يقدر يوقفه ولا يقدر يمسكه ولا يتحكم فيه، غصب عنك بتعدي عليك الأيام، تقدر توقفها؟ محدش يقدر يوقف الأيام أبدا. ها فالأيام ديت بيشبهوها أنت عارف بإيه؟ حبل كده واحد متعلق فيه، متعلق في حبل، ولو الحبل اتقطع هيقع تحت للأسد، وهو متعلق في الحبل جفر أسود وفر أبيض قاعدين ياكلوا وأروادوا في الحبل، وأخونا متعلق في الحبل كل شوية أروادوا في الحبل، إيه اللي هيحصل؟ هيتقطع ولا مش هيتقطع؟ هيتقطع، أو الفر الأسود والفر الأبيض دول الليل والنهار وانت مسكين متعلق ما تقدرش تهشهم ولا تعمل لهم حاجة، تقدر؟ أو الليل والنهار قاعدين بأرواد، شفت النتيجة دي؟ شوف كل يوم بتقطع ورقة، دي بتقطعها مش من نتيجة، دي من عمرك، صح ولا مش صح؟ تقدر ترجعها تاني؟ خلصت اهي، كنا جايبينها بحالها كده نصها، نص السنة عدت، محدش يقدر يوقف الأيام أبدا، عجز وضعف العباد. ساعات الإنسان سبحان الله بيبقى فيه وقت كده فيه مجد ليه، أو هو بيستلذ نعمة من النعم أو شهوة من الشهوات، أو وقت شباب، وقت قوة، وقت جاه، نفس الدنيا تقف، نفس الزمن الجميل ده يطول، واخد بالك؟ يطول بيخلص. حتى الناس يقول لك اللحظات الجميلة بتعدي بسرعة، صح ولا مش صح؟ فكل حاجة بتعدي، فصبر إيه جميل. مرور الوقت، الحذر من الكسل. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس بيخسر في الصحة وبيخسر في الفراغ. 10، النظر في خلق السماوات والأرض مع التفكر والاهتمام بالعبادات القلبية كحب الله والخوف منه ورجاء رحمته والشوق إليه والتفكر في آثار أسمائه وصفاته وحسن التوكل عليه والتضرع والذل والانكسار بين يديه. لا دي عايزة وقفة دي. النظر في خلق السماوات والأرض مع التفكر. التفكر ده ايه حكمه يا أخ محمد؟ ايه حكم التفكر؟ عبادة. جميل. عبادة واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. مش ربنا أمرنا بالنظر؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. استدلوا على وجوب التفكر بحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فدخل عليه بلال فوجده باكيا، فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ الوقت ده كان وقت السحر، كان قبل الفجر، خدت بالك؟ قال له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آيات ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن، لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فين موطن الشهيد؟ ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فين. عبادة التفكر دي عبادة جليلة عظيمة، بتزيد إيمان العبد، تقوي يقينه، وتضعف الإلحاد والمادية. سبحان الله، الإلحاد والمادية منتشرة في كثير من المجتمعات. أصبح الدينار والدرهم والشهوات هو المعبود لكثير من الخلق، خاصة في بلاد الكفر. حل القضية دي النظر في خلق السماوات والأرض، التفكر. والله يا أخي آيات عجيبة، آيات عجيبة في السماوات وفي الأرض وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ أخ بيحكي لي عن حادثة، يقول لك نمر افترس قرد، والقرد كان حامل قردة يعني، خذلك فلما افترسها كلها نزل الجنين من بطن أمه. فهم واحد النمر بقى، شوف لما شاف الجنين حن عليه وقعد يلحسه طبطب عليه، سبحان الملك، إيه اللي خلاه يتحول كده؟ إيه الرحمة العجيبة اللي في قلب هذا النمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل منها جزءا يتراحم به الخلائق. إبصار الرحمة في الخلائق ده آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. تلاقي الوحش الكاسر المفترس بيرحم ابنه. قال صلى الله عليه وسلم: فتجد الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. شفت معذرة يعني البقرة والجاموسة، بتفهم دي؟ ده بتضرب مثل للبلادة، واخد بالك؟ ومع ذلك شوف ابنها الرضيع خايف عليه، ترفع حافرها عنه خشية أن تصيبه، وتدفع عنه ولا ما تدفعش؟ رحمة. من الذي علمها؟ من الذي ألهمها؟ النظر في خلق السماوات والأرض، النجوم، الكواكب، تعاقب الليل والنهار، النظر في الأرض والأنهار والأشجار والبحار، آيات عجيبة في الكون. والله شوف النمل، احكي لك انا الحته دي. كان واحد من الباحثين بيقول ان هو كان في احد المزارع فوجد قطعه كده من الارض مزروعه ارز بخلاف سائر الارض، فالراجل استغرب فانبطح ارضا كده عشان ينظر اليه، مين اللي زرع الحته دي؟ تعرف لا ايه؟ لقى النمل. النمل قائم على زراعه هذه البقعه من الارض، قاعد يشق الأنهار كده ويراعي الأرض. بعدين لما أتى وقت الحصاد أتوا أفواجا، ها، ونملة قاعدة تنزع أرزاء ترميها للتحت، تروح واخداها ورايحة بيها تخزنها. سبحان الملك، مين علم المخلوقات دي الحاجات الحجيبة دي؟ تدبير. بالله عليك شفت حد بيعمل حتة خمسية كده عشان إطعام النمل مثلا وإطعام الحشرات ورعاية هذه الحيوانات؟ ها، بيعملوا خطة خمسية عشان البني آدمين؟ طب يعملوا خطة خمسية عشان الحيوانات؟ ما أحد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل في كتاب مبين، كل مكتوب، حتى النملة الصغيرة دي مكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى. من الآيات العجيبة أن النملة يعاقب الكذابين، النملة ما تقعدش الكذاب وسطيه، الكذاب يعاقبوه على الفطرة. من الآيات العجيبة أن القرود بتعاقب الزاني في زمن، ها يقولوا الزنا ده حرية شخصية، الجماعة الكفرة دول وأتباعهم ها يقولوا الزنا حرية شخصية، لا القرود بيعاقبوا الزاني. الإمام البخاري ذكر تعليقا عن عمرو بن ميمون أنه رأى قرد وقردة زنايا في الجاهلية فاجتمع عليهم القردة فرجموهما. سبحان الملك، ده مين علمهم دول؟ الفطرة يا أخي، أيوة الفطرة، فطرتهم نظيفة. هو تلاقي الخنازير بس اللي ما عندهمش ايه رجم الزنا دول، تعرف بقى خنازير، وتلاقي اللي بياكلوا الخنازير زي الخنازير برضه نفس الموضوع. نسأل الله السلامة والعافية. فطرة الله التي فطر الناس عليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. النظر في خلق السماوات والأرض يزيد العبد إيمان ويقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى ويجعله يحب ربه عز وجل. أيضا عبادة الخوف، يبقى عبادة الحب وعبادة الخوف. عبادة الحب عبادة عظيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يحبهم ويحبونه. طب إزاي أنت تحب ربنا؟ أقول لك أنا، رؤية الآلاء ورؤية الكمال، تشوف حاجتين تحب ربنا. رؤية الآلاء، الآلاء اللي هي النعم، ورؤية الكمال لما تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى كريم، رحمن، رحيم، ودود، غفار، تواب، قاهر، قادر، علي، كبير، جميل، رحيم، كل ده يخليك تحب ربنا. لأن النفوس جبلت على محبة الكمال. أنت لما تسمع عن واحد من آدم يعني كامل تحبه ولا تحبوش؟ تحبه، يبقى بتحب ربنا لكماله وتحب ربنا لإنعامه، لأن الله سبحانه وتعالى ينعم عليك النعمة والنعمة وما بكم من نعمة فمن الله. تشوف نعم ربنا الواصلة إليك بالليل وبالنهار، نعمة النفس، نعمة اللسان، نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة السمع، نعمة البصر، أي نعمة، ما فيش نعمة من عند غيره، هي النعم كلها منه عز وجل. فده يجعلك تحب ربك سبحانه وتعالى. الخوف منه، لازم تخاف من ربنا، إن ربنا عظيم، قدير، كبير، عزيز ذو انتقام، ذو البطش الشديد، إن أخذه أليم شديد. ربنا حكم على السارق تقطع يده في ربع دينار، فلازم تخاف من ربنا أحسن يغضب عليك فتؤخذ. فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا، فلازم تخاف من ربنا. وخافوني إن كنتم مؤمنين، حب وخوف ورجاء، دول أجنحة العبادة. الحب ده قاله هو القلب، والخوف ده الجناح، والرجاء جناح. ما ينفعش تحب ربنا بس، لازم تحب ربنا وتخاف منه وترجوه. يدعون ربهم خوفا وطمعا إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. اوعى تسمع الكلام اللي منسوب لواحدة اسمها ربع العدوية، تقول يا رب لو كنت بعبودك طمعا في جنتك فحرمني منها، وكنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. فواحد يقولك يا سلام، شوف الكلام الجميل، كلام جميل ايه الكلام ده؟ كفر، الكلام ده كفر. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. أصل بعض الناس ده خطأ شائع، يقولك اللي بيعبد ربنا عشان الجنة ده واحد طماع، دي عبادة التجار، واللي بيعبد ربنا عشان خايف من النار دي عبادة العبيد، أن لما يعبد ربنا حبا دي عبادة الأحرار. يا سلام، كلام ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ربه ويخافه ويرجوه، دي أمور متلازمة، لازم تخاف من ربنا لأن ربنا عظيم كبير، إن أخذه أليم شديد، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ربنا غفار، أيوة نعم، لكن عزيز إيه؟ ذو انتقام. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. يبقى تحب ربنا سبحانه وتعالى وتخافه وترجوه. دي يعني أس العبادة التي يبنى عليها ما بعدها. نكتفي بهذا القدر ولنا استكمال إن شاء الله.